إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فصلوات الله وسلامه عليه عدد ما صلى عليه المصلون وذكره الذاكرون. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، لقد أكرمنا الله جل وعلا بإنزال خير الكتب وإرسال خير الرسل عليه الصلاة والسلام. أنزل الله القرآن رحمة وهدى للعالمين، أنزل الله جل وعلا كتابه من أجل إسعاد البشرية ومن أجل إنقاذهم من الزيغ، وأهل الفصاحة والبلاغة والبيان أن يأتوا بمثله أو بعشر سور مثله. بلة الخالدة باسا وجعل السحر يبطل بقدرة الله بعصا موسى، فآمن السحرة بالله جل وعلا وعلموا بأن ذلك من عند الله. ولما جاء عيسى عليه الصلاة والسلام إلى قومه وقد تفننوا بالطب بأنواعه وأشكاله، جعل الله جل وعلا الشفاء على يد عيسى، يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. وهذه وتلك معجزات، إن كان هناك معجزات في زمن الحبيب عليه الصلاة والسلام مما شاهده العرب الذين دعاهم رسول الهدى للإسلام، كانشقاق القمر ونبوع الماء، غاية عرف أن القرآن ليس من عند البشر. ثم لما سمعت قريش عن حديثه عن القرآن، أتى إليه أبو جهل وطلب منه أن يقول قولا في القرآن، وما زاد على أن قال أنه سحر. الله أكبر، إنها المعجزة الخالدة يا أمة القرآن. فاشكروا الله جل وعلا أن جعلكم من جعلكم خير أمة، أرسل خير أمة من الأمم، وأرسل إليكم خير الرسل، وأنزل إليكم أفضل الكتب، فلله الحمد والمنة. وإذا أراد الإنسان أن يتحدث عن القرآن وعن علومه وفنونه طال المقام، وقد أفرد العلماء المجلدات عن القرآن وما فيه من العلوم، حتى أن السيوطي في كتابه الإتقان ذكر 80 علما من علوم القرآن، ثم قال وهذا على سبيل الإيجاز، ولو أفردت لتجاوزت 300. إنه القرآن يا أمة القرآن. وانتشر الإسلام بفضل الله جل وعلا، وانتشرت اللغة العربية بفضل الإسلام، ودخل الناس في دين الله أفواجا، بل أصبح بعض العجم ممن يتقنون اللغة العربية، بل أصبحوا مرجعا في اللغة العربية كسيبويه، وهو من بلاد فارس، بل القاموس المحيط الذي ألفه الفيروزابادي الذي يعتبر مرجعا في علوم اللغة العربية من بلاد فارس. فكل من تعلم العربية فهو عربي، كما قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم. فالعربية والتحدث باللغة العربية نعمة كبرى لا يعرفها كثير من أهلها. من لا يجيد العربية إذا أراد أن يفهم القرآن لا بد أن يتعلم اللغة العربية حتى يفهم كلام الله. وأنت أيها العربي، يا من اصطفاك الله وأكرمك وشرفك وجعلك تتحدث بهذه اللغة العربية، هل شكرت الله جل وعلا بالقول والفعل، وتعلمت القرآن وعنيت بتعليمه ونشره وكذلك بتعليم أولادك. ألا يحزن الإنسان يا أمة الإسلام أن يصل الطالب إلى المرحلة الجامعية وهو لا يجيد قراءة القرآن؟ أليس هذا من التفريط العظيم؟ أليس من ما يحزن القلب أن تجد الإنسان لا يجيد اللغة العربية ولا قراءة القرآن وهو من الأمة العربية ممن نزل القرآن بلغتهم وهو يعدل عنها إلى غيرها ويجيد اللغة الإنجليزية أو غيرها من اللغات؟ ولا يقول قائل أن الإنسان لا يرى أن الإنسان يتعلم اللغات الأخرى؟ نقول يتعلم جميع اللغات التي تدعو الحاجة إلى معرفتها، ولكن لا يتخلى عن لغته، لا يتخلى عن لغة القرآن. وكما قلت لكم الحديث عن القرآن وعن علومه وعن فنونه يطول، لكنني لعلي أتحدث عن شيء من معانيه في هذه الدقائق فأقول مستعينا بالله. وتأملوا يا أمة القرآن، يا أمة الإسلام، ما تميز به القرآن من الوضوح والسهولة واليسر، كما قال الله جل وعلا: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. خاطب الله به القلوب والعقول: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. من المعاني التي جاء بها القرآن يا أمة القرآن معنى الوعد من الله جل وعلا، وإذا سمع المسلم الوعد من الله جل وعلا انشرح قلبه واطمأنت نفسه، كيف لا وقد وعده ربه سبحانه وتعالى. ومن الأمثلة على وعد الله لعباده المؤمنين قال الله جل وعلا: إن الأبرار لفي نعيم. وقال جل وعلا سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. عبد الله، إذا سمعت هذه الآية ردد هذه الآية: يعدك ربك جل وعلا أنك إذا استقمت على طاعته وتركت معصيته أن تسعد بالدنيا والآخرة، وعدك بجنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ومن المعاني التي جاء بها القرآن الكريم الوعيد: إذا سمعت هذه الآيات احذر يا عبد الله أن تقع بشيء منها. فالله جل وعلا يقول: ومن أعرض عن ذكري، فمن أعرض عن ذكر الله وعن طاعته وعن القرآن فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكثير من الآيات: ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، وغير ذلك من الآيات. وجاء القرآن، وتأملوا يا أمة القرآن، القرآن يا أمة القرآن أنزل للتدبر وللعمل، أفلا يتدبرون القرآن؟ جاء القرآن بمعنى الأحكام، يأمرنا جل وعلا بآيات كثيرة وينهانا عن أشياء، فإذا أمرنا الله جل وعلا وحرم علينا شيئا يجب على المسلم أن يمتثل لأمر الله جل وعلا. وعلى سبيل المثال قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فالإنسان يا أمة الإسلام يحذر الربا بأشكاله وأنواعه، فالربا أسأل الله السلامة والعافية محق بركة في الدنيا والآخرة، كيف لا والذي يتعامل به يحارب الله جل وعلا. فالذي يتعامل بالربا ممحوق ماله ومنزوعة منه البركة، فليحذر الإنسان من الطمع والجشع ويعلم علم اليقين أن الأشياء التي قدرها الله جل وعلا سوف تأتيه بالطرق المشروعة وليس بالطرق المحرمة، فإن الله إذا حرم شيئا فله في ذلك حكمة سبحانه وتعالى. ومن المعاني التي جاء بها القرآن القصص، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. عبد الله، تأمل في قصص الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وانظر إلى العاقبة لهم ولأتباعهم، وانظر إلى العاقبة لمن أعرضوا ولم يستجيبوا لهم. أتوا إلى هذه الدنيا ودعوا أقوامهم، عاند من عاند، وتكبر من تكبر، وتجبر من تجبر، واستجاب من استجاب. أين هؤلاء وأين هؤلاء؟ ونحن على الأثر سائرون. أتانا رسول الهدى صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن ودعانا لسعادتنا بالدنيا والآخرة، فعلينا أن نعتبر بأخبار الأنبياء والرسل وما حصل لهم مع أقوامهم. ومن المعاني التي جاء بها القرآن معنى المعاد وما فيه وما سيكون فيه، ولا ينبئك مثل خبير. أخبرنا الله جل وعلا في كتابه في آيات كثيرة ما سوف يكون يوم القيامة: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، وغير ذلك من الآيات. يخبرنا ربنا جل وعلا ما سيكون يوم القيامة حتى نعمل بطاعته وننتهي عن معصيته. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، من المعاني التي جاء بها القرآن التوحيد، وهذه دعوة الأنبياء والرسل جميعا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فتعلم يا عبد الله أن الله ما خلقك إلا لعبادته، فتوحد المولى جل وعلا ولا ترجو غيره، ولا تعلق قلبك إلا بالله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال جل وعلا: وما أرسلنا قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فمن المعاني التي جاء بها القرآن التوحيد، يا أمة التوحيد فوحدوا الله وأفردوه بالعبادة، وعلقوا قلوبكم بالله جل وعلا، واحذروا مما يناقض التوحيد، مما يناقض التوحيد من الذهاب إلى الأضرحة والقبور ودعاء الأموات والنذر لهم، والذهاب إلى السحرة والكهنة والمشعوذين، وتعلقوا بالله جل وعلا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم فهم القرآن والعمل بالقرآن، وأن يجعل القرآن شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وأن يملأ قلوبنا من حب القرآن ومن تعظيم القرآن ومن إجلال القرآن، وأن يجعل القرآن سائقا ودليلا لنا إلى جنات النعيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وإياكم بحفظ القرآن وبفهم القرآن وبالعمل بالقرآن. يا حي يا قيوم، أكرمنا بحفظ القرآن وفهمه والعمل به، واجعله يا حي يا قيوم شاهدا لنا يوم القيامة. هذا، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه، فقال جل من قائل عليم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا وسلموا عليه تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا عقيدتنا وأمننا يا رب العالمين. من أراد بلادنا وسائر بلاد المسلمين بسوء، اللهم فأشغله بنفسه، يا قوي يا عزيز يا جبار يا عظيم يا متكبر، عليك بالحوثيين، اللهم عليك بالحوثيين، اللهم شتت شملهم، اللهم خالف بين قلوبهم، اللهم خلص المسلمين من شرهم وأذائهم يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونجعلك في نفورهم. اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم احفظ رجال الأمن المرابطين على الحدود، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم أنزل السكينة والطمانينة على قلوبهم، اللهم اجزهم عنا أحسن الجزاء وأكمل الجزاء. اللهم احفظهم بأنفسهم وبأهليهم وبأموالهم يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، اللهم سدد أقوالهم، اللهم سدد أعمالهم، اللهم انصر بهم دينك وكتابك يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم أصلح أحوال المسلمين، واجمع كلمتهم على الكتاب والسنة، وفرج هم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وأنزل السكينة والطمانينة وراحة البال على جميع المؤمنين. يا حي يا قيوم كما جمعتنا في بيتك في أطهر بقعة، اللهم اجمعنا بأعلى الجنان مع سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.